خد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما فقس التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لعلي أن أتكلم عن ثمرات قرار النساء في البيوت. الثمرة الأولى امتثال أمر الله عز وجل في قوله وقرن في بيوتكن، ومن امتثل أمر الله عز وجل رضي عنه في الدنيا والآخرة. الثمرة الثانية امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لنسائه الطاهرات العفيفات هذه أي حجة الوداع والزمن الحصر، ومن امتثل أمره دخل الجنة. يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى دخول الجنة يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الثمرة الثالثة وهي قيام المرأة بوظيفتها التي وظفها بها الشرع في بيتها، وهي مسؤولية كبيرة جدا وستسأل عنها أمام الله عز وجل. ولا شك بأنها بقيامها بذلك تقيم أسرة صالحة يكون لها أجرها وأجر من استفاد منها إلى يوم القيامة، وهذا أمر مطلوب من النساء، ويجب أن يعين مثل هذا الأمر وهذه المسؤولية الكبيرة التي قد يغفل عنها كثير من النساء، إذ سلمنا البيوت لمن لا يسلم كالخادمات وغيرهن. وقد تكون الخادمة قد تكون غير مسلمة وتدخل البيت وتعيث في البيت وتفسد البيت، ويكون من ورائها الانحراف والضلال. الثمرة الرابعة حفظ العقل، والعقل نعمة أنعم الله عز وجل به على الإنسان. الله عز وجل سماه عقلا لأن الإنسان يعقل به الحق وينعقل به عن الباطل، سماه لبا. وقد مدح الله عز وجل أولي الألباب يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، سماه الله تعالى قلبا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. سماه حجرا، نعم يحجر الإنسان و يمنع الإنسان من الوقوع فيما لا يحمد عقبه. فحفظ العقل مطلوب، والمرأة وإن كان عندها نقص في العقل فإنها تحفظ هذا العقل حتى تتصرف تصرف الأسوياء. الثمرة الخامسة حفظ الدين، والدين يعتبر هو مكسب، ويعتبر هو رأس المال للإنسان، ويعتبر هو التميز الذي يتميز به في هذه الحياة، ويعتبر هو رفعة الدرجة، وهو الذي به يسلم في الدنيا وبه يسلم في الآخرة وبه يدخل دار السلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب حازم من إحدى كنا، كما بيّن عليه الصلاة والسلام. فإذا خرجت المرأة ضاع الدين وضاع العقل. الثمرة السادسة سد باب الفتنة، والمسلم لا يسعى إلى الفتن. حذر صلى الله عليه وسلم من الفتن، وقال لأصحابه تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبين بأن السعيد هو الذي يجنب الفتن. قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والإنسان بالفتنة سريع الانحراف، ربما تظهر له الفتنة في الصباح ويكون في المساء كافرا، ربما تظهر له في المساء ويكون في الصباح كافرا. إذن خطيرة جدا، وينبغي ألا تكون المرأة مصدر فتنة للآخرين. قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فلا تكون المرأة معول هدم، بل ينبغي أن تكون لبنة بناء. الثمرة السابعة وهي رفعة المرأة، رفعة درجتها، رفعة مكانتها لتكون في برج عالي، رفعة في الدنيا. حجابها هيبة لها، قرارها في البيت هيبة لها، بل ويعتبر سلاح قوي يدفع عنها الفساق ويدفع عنها أهل السوء. ولذلك قال ولا تبرجنا، أي أنها بترك التبرج تكون في برج عالي، في برج يعني منيف. الثمرة الثامنة حفظ البصر، ونحن مأمورون بحفظ البصر بل وذاك من الإيمان، لأن الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والبصر منفذ من منافذ الإدراك، قد يكون منفذا إلى الشر لكن ينبغي أن يكون منفذا إلى الخير. الثمرة التاسعة حفظ الفروج، لأن حفظ الفروج مرتبط بحفظ الأبصار وينبغي أن يسعى الإنسان إلى حفظها. الثمرة العاشرة حفظ الأعراض، والعرض قرين الدم وقرين المال، الدم حرام والمال حرام والعرض حرام، ومن تتبع عرض أخيه المسلم تتبع الله عرضه وفضحه ولو في جوف داره. الثمرة الحادية عشرة الحفظ من الشيطان، عدو مبين متسلط على الإنسان، كل الغواية بسببه، كل المعاصي بسببه، ويجب أن نتحصن منه. والمرأة من أعظم تحصنها منه أن تقبع في بيتها إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت استشرفها الشيطان يقودها إلى المهالك. الثانية عشرة حفظ أو الحفظ من التشبه بالأعداء. الإنسان يحشر يوم القيامة مع من يحب، أتحب المرأة أن تحشر مع اليهود؟ أتحب أن تحشر مع النصارى؟ أتحب أن تحشر مع الفسقة؟ أتحب أن تحشر مع المنافقين؟ لا، نعم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. الثمرة الثالثة عشرة الحفظ من التشبه بالرجال أو الحفظ من اللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. المرأة بتبرجها وخروجها ملعونة، قال عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر أمة نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة إلعنوهن فإنهن ملعونات. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله المرأة المتشبهة بالرجل، أو لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، وقال لعن الله الرجل. إذا تسلم المرأة من لعنة الله عز وجل، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهو من أعظم العقوبات التي يعاقب بها العاصي، إذ عاقب الشيطان باللعنة فأخرجه من الجنة خروجا بلا رجعة. الثمرة الرابعة عشرة هي حفظ البيوت، والبيوت ينبغي بأن تحفظ، والمرأة مسؤولة عن ذلك. الثمرة الخامسة عشرة حفظ الأولاد، والأولاد في رقبتها وهي مسؤولة عنهم مسؤولية كبرى. السادسة عشرة إقامة الصلاة، وعندما ترتبط إقامة الصلاة بقرار المرأة، لأن في ذلك استسلام لله عز وجل، كما تستسلم بالصلاة تستسلم كذلك بالقرار في البيت. والله عز وجل لم يطلب منا الصلاة مؤدة، طلب أن تكون الصلاة قائمة، ولعل من أعظم أسباب إقامتها قرار المرأة في بيتها، من أجل أن تخلو بربها ومن أجل أن تسد باب شر ستفتحه لو خرجت. السابعة عشرة إيتاء الزكاة وإعطائها لمستحقيها وبراءة ذمتها بذلك، وهو باب من أبواب الجنة، وهو باب المال، لأن في الجنة باب للصدقة يدخل معه أهل الصدقة، ولن ينال الإنسان البر إلا بأن ينفق مما يحب. وكم باب خير فتح بالصدقة، وكم باب شر أغلق بالصدقة، ويكفي بأن ثوابها أعظم ثواب عددي. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. وفي صحيح مسلم أن أعرابيا في غزوة العسرة لما سمع حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قال يا رسول الله والله ما أملك إلا هذه الناقة المخطومة، ضعها في سبيل الله، قال لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. الثمرة الثامنة عشرة وهي طاعة الله عز وجل، طاعته تبارك وتعالى، نعم، وطاعته مطلوبة عز وجل، ليس لنا خيار في ذلك. التاسعة عشرة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. العشرون التميز. أخيرا، من هم دعاة التبرج الذين يدعون إلى خروج المرأة من بيتها؟ ثلاثة. الصنف الأول اليهود، والصنف الثاني الفساق، والصنف الثالث المنافقون. وإذا علمنا بأن هؤلاء هم دعاة خروج المرأة من بيتها، فلتقبع المرأة في بيتها ولتستقر في بيتها لترضي ربها عز وجل وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتميز بالإيمان، وتسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. اللهم وفق نساء المؤمنين إلى القرار في البيوت امتثالا لأمرك ولأمر رسولك واستسلاما لك يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.